وفي الحالتين تأتي العقوبة، لأن عدم استعمال النعمة يؤدي إلى الحرمان منها، وإساءة استعمالها كذلك يؤدي أيضا إلى الحرمان، ومن ثم يستوي الأمران. وهذا من شأنه أن يدفعنا إلى السؤال حول ما فعلناه بآيات الله ونعمه، حتى نعالج بعض الأسباب التي أدت إلى الفقر أو إلى نقص الأرزاق أو قلة الموارد، إعمالا لسنن الله في حياة الناس. ومن شأن ذلك أيضا أن يدعونا إلى مراجعة النفس والعمل على تجنب ما يؤدي إلى الفقر أو الحرمان من نعم الله. إخوة الإيمان، الرسالة التالية في حلقة اليوم وردت من المستمع سهير عامر من الفيوم، تقول في رسالتها: توفي أبي بعد أمي بعام واحد، وشعرت أنا وإخوتي بوحشة شديدة بعد موتهما، ونحن 3 بنات وولدين، وكلنا متزوج وله أولاد، واعتدنا أن نجتمع في منزل والدي يوم الجمعة من كل أسبوع، ونتناول معا طعام الغداء الذي يعده أحدنا في بيته، بعدها نتلو شيئا من القرآن، ونهب ثوابه لأمواتنا. فقالت أختي الصغيرة إنها سمعت أن ذلك بدعة، لأنه لم يرد في السنة النبوية، فهل قولها صحيح وعلينا أن ننتهي عن فعل ذلك؟ أرجو الإجابة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهناك مسلكان للعلماء في تعريف البدعة في الشرع. المسلك الأول وهو مسلك العز بن عبد السلام، حيث اعتبر أن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، وقسمها إلى أحكام، حيث قال: فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة أو محرمة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة. وأكد النووي على هذا المعنى حيث قال: وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك. المسلك الثاني جعل البدعة هي المذمومة فقط، ولم يسم البدعة الواجبة والمندوبة والمباحة والمكروهة بدعا كما فعل العز بن عبد السلام، وإنما اقتصر مفهوم البدعة عنده على المحرمة. وممن ذهب إلى ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ويوضح هذا المعنى فيقول: والمراد بالبدعة ما أحدث مما ليس له أصل في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة وإن كان بدعة لغة. إذن دكتور، نفهم من ذلك اتفاق المسلكين على مفهوم البدعة؟ نعم، كلا المسلكين اتفقا على حقيقة مفهوم البدعة، وإنما الاختلاف في المدخل للوصول إلى هذا المفهوم المتفق عليه، وهو أن البدعة المذمومة التي يأثم فاعلها هي التي ليس لها أصل في الشريعة يدل عليها، وهي المرادة من قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وقال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه: ليس كل ما أبدع منهيا عنه، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع. وعلى هذا فلا حرج في اجتماعكم في بيت أبيكم رحمه الله تعالى يوم الجمعة من كل أسبوع كعادتكم، بل لكم به أجر صلة الرحم وإطعام الطعام وتلاوة القرآن، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.